حب سما فوق كل حب، حب بنى مني صب. هل يا ترى يوجد أعظم من إله أحد، أحبني ورعاني، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، أحبني بذاتي، بحب يصاق الرب الحبيب لجلد ولطم وهز غريب. حب أطاح بشخص الحمل لحمل الخطية وعار الصليب. أحبني ورفاقي، أحبني وأنا عاتي، أحبني في مماتي، بنهر المحبة يغمرني، بعمق المحبة يحصرني، شماله تحتي تسندني، يمينه رحيمة تعانقني. أحبني ورفاقي، أحبني وأنا أحبني في مماتي، أحبني لذاتي، كن معايا قرار ذاتي، أحبني.